لكن عايز أعرف يعني ما فيش مرة تكلموا على عشرات الآلاف الذين يزدحمون في الاستاد وفي المباريات العالمية وفي السينمات وفي حفلات الغناء وفي كذا وكذا من هذه التجمعات، التجمعات السياسية وتجمعات الأحزاب، مش دي كلها نفس الشيء الكثافة الجماهيرية العالية؟ صحيح أن هذا الموضوع نتكلم فيه إذا يعني نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين إذا وقع وباء بمعنى كلمة وباء، لكن إذا لم يقع فما في داعي للوساوس وهذه الجرأة التي لا يتذكرون الوباء إلا في حالة إيه؟ لما نكون نتكلم عن الحج أو العمرة فقط. لكن في الجماعة بتوع المباريات كأس العالم والأولمبياد وكذا وكذا من هذه التجمعات الهائلة، ما حدش خالص خطر على باله أن يقول للناس ما حدش يروح لحسن بعدين ينتقل له المرض إلى آخره. فالإسلام بالنسبة لهذه الإجراءات معروف أن الشريعة جاءت لتحصيل أقصى ما يستطاع من مصالح الناس ودفع الضرر بأقصى ما يستطاع أيضا. فاللي بيتكلموا على الحجر الصحي وهذه الأشياء، ده الإسلام هو الذي وضع أسس هذا العلم، هذا جنسية هذا العلم جنسية إسلامية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم بالطاعون وأنتم ببلد فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم يعني وأنتم قادمون على بلد فلا تدخلوها، دي أقوى إجراءات الحجر الصحي على الإطلاق. وذلك كل الحالات تقريبا اللي موجودة عندنا من الإنفلونزا الخنازير هذه، يعني إذا تتبعت أسبابها تجدها يعني واردة علينا من الإيه؟ من شؤم أمريكا وغيرهم من بلاد الكفار اللي بيأكلوا خنازير وعندهم الخنازير. لكن هي دائما بتجينا مستورده يعني مش نابعه. فحتى الان حالات عندنا في مصر والله الحمد قليله جدا. ايه الموضوع المضخم جدا ده بتاع انفلونزا الخنازير، مع ان احنا عندنا يعني الانفلونزا العاديه بتاعتنا الشائعه كل سنه بتيجي الناس كتير مننا، يعني نسبه الوفيات فيها 1%. انفلونزا الخنازير نسبه الوفيات 0.5%، مش خطيرة قوي، مش بالصورة اللي هي مضخمة انفلونزا الخنازير، مش بالضخامة، لأن احنا عندنا الانفلونزا أشد منها وما حدش بيتكلم. خلينا في الحاجات الأهم زي الفيروس الكبدي الوبائي بتاع الفيروس سي وغيره اللي بيجي للكبد ويدمره ونسبة وفاة عالية جدا منه، فهي دي الحاجة الجد اللي تستحق الايه الاهتمام. لكن مش معنى ذلك ان ما تتخذش إجراءات يعني وقائية، ده شيء طبيعي، لأن مش هنسكت لحد ما توصل لوباء. لكن هي معروف جدا ان الاجراءات التعامل معك كوباء لما توصل لتهديد حقيقي، يعني كما حصل من قبل في التاريخ البشريه اوبئه كثيره جدا. فيعني الشرع يعتبر هذا الكلام بس لما يكون في وباء، لكن 60 حاله 100 حاله 200 حاله ما ايش وفاء في وسط يعني حاجه و80 مليون يعني. انا بس اللي لفت نظري هم اللي بكل من يتشدق بالكلام عن الحج خوفوا الناس من الحج. طيب وما حدش قال المباريات الدوليه والحفلات ما هي فيها اختلاط مع الناس كثير ويمكن ان يعني يحصل مثل هذه الاشياء. نعم. يقول او كان الطريق الى الحج غير امن كان يكون به قطاع طرق او وباء او غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. واللي بيروح الحج وبيشوف أوضاع النساء الكبار في السن بالذات اللي يكون ليس معهن محرم فعلا يدرك حكمة التشريع في اشتراط المحرم. يعني النساء الكبار بالذات يعانين معاناة شديدة جدا، يحتاجن إلى من يرعاهن ويحميهن ويشرف على أحوالهن.